فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: نعم. قال: وإن أكل منه؟ قال: نعم وإن أكل منه. هذا قول آخر اعتمدوا على هذا الحديث وقالوا: إذا أكل منه فلا بأس. سيأتي أنه قول لبعضهم. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي. فقال: كل ما ردت عليك قوسه. قال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا عليها. قال: اغسلها وكل فيها. هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي. والسلسلة حسنة، سلسلة عمرو شعيب عن أبي الجدة، سلسلة حسنة. وكذا رواه أبو داود من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك. وهذان إسنادان جيدان. وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل. قال: قلت: وإن أكل؟ قال: نعم. وروى عبد الملك بن حبيب قال: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي مثله. قال: فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج به من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبه كما تقدم عمن حكيناه عنه. إذن يضاف هنا في صفحة 34 قبل قوله ثم قال نقول: وقد ثم حكى ابن كثير، ثم حكى ابن كثير رحمه الله قولا عن طائفة من الفقهاء. ثم حكى ابن كثير رحمه الله قولا عن طائفة من الفقهاء أنهم يجوزون أكله وإن أكل من الصيد. قد تقدمت أيضا وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. هذه العبارة التي بحثنا عنها وحكي عن طائفة من السلف تقدمت، إذن لا يحتاج إلى هذا التعليق لأننا غفلت عن هذه العبارة. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. ثم ذكر جملة من الآثار في ذلك، أي في أنه لا يحرم وأنه يأكل منه. فهذا النقل الذي نقله يكون في حق الأكل، أنه لا يحرم وأنه يأكل منه. إذن استقام الكلام، أنا غفلت عن العبارة السابقة. إذن هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه يأكل منه استمساكا بهذين الحديثين، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث أبي ثعلبة الخشني الذي بعده. وفيه إشكال لأنه في الظاهر تعارض مع رواية الصحيحين التي عن عدي بن حاتم، ولذلك الجمع الذي سيأتي هو أحسنها جمعا بين الأدلة. قال: فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب.

ابن أبي سلمة فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوه. الآية تحتمل المعنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني، واستفيد من الأدلة حديث عدي وحديث أبي ثعلبة أن الصيد لا يحل إلا إذا ذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب، قال الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة أي حسابه واقع لا محالة، وكل واقع فهو سريع. وسرعة حساب الله أنه لا يشغله حساب واحد عن محاسبة الآخر، لأنه لا يشغله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.